يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بسند متصل في أول كتاب إليه. انتهينا في كتاب الذي مضى وننتقي كتاب الجديد وهو كتاب التفسير كتاب الجهاد كتاب الجهاد والسير كتاب الجهاد والسير والسير وعطف على الجهاد هو بمعناه وجمع سيرة سير وهي ما ثبت ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه الخلقية وخلقية ودينه وسننه. ولكن لماذا جعله إن بعض المؤلفين يقول كتاب الجهاد وبعض المؤلفين يقول كتاب السير بدل الجهاد لأن الجهاد الشرعي الجهاد هذا متلقا أو مقتبس من السنة النبوية أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته فلذلك سمي الجهاد سيرة. الجهاد بكسر الجيم أصله لغة مشقة لغة المشقة يقال جهدت جهادا بلغت مشقة وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار وهذا هو تعريف الشرعي بذل الجهد في قتال الكفار ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والنفاق يعني يطلق الجهاد أيضا باعتبار آخر على مجاهدة النفس مجاهدة الشخص نفسه حتى تستقيم على سنة الغراء وكذلك مجاهدة جهاد الشيطان مدافع دفعه وعدم استجابة له وكذلك النفاق والفساق الفساق هؤلاء أيضا يجاهدون ويقومون حتى يستقيموا. قال رحمه الله تعالى ما وفى بالجهاد والسير ما وفى بالجهاد والسير وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن وعدا أي وعدهم الله ذلك في هذا القرآن الكريم وفي التوراة سابقا وفي الإنجيل وعدهم الله ذلك ومن أوفى بعهده من الله من الذي هو أوفى لا أحد أوفى من الله بعهده فماذا فاستبشروا إذا كان كذلك فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به على أن تجاهدوا بسبيل الله بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمقرة وآثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلى آخر ما قال. قال إلى قوله وبشر المؤمنين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحدود الطاعة الحدود الطاعة طاعة الله تعالى تسمى حدودا لأنه حدها وحددها وجعل لها يعني مقادير ويعني وكيفيات ولذلك الطاعة تسمى حدودا. وبشار متفق على حدثنا حسن بن الصبح هذا حسن بن الصبح هذا بغدادي صدوق من الطبقة العاشرة قال حدثنا محمد بن سابيغ وهذا كوفي وزير بغداد من الطبقة من كبار الطبقة العاشرة قال حدثنا مالك بن يغول الكوفي وأيضا من الطبقة السابعة قال سمعت الوليد بن العزاء الوليد بن العزاء الكوفي أيضا من الطبقة الخامسة ذكر عن أبي عمرو الشيباني أبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن عياس مفضلا من الطبقة الثانية كوفي الجطع قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هو السؤال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل عند الله ثوابا وأجرا قال الصلاة على ميقاتها على وقتها المحدد لها يعني لا تضيع وقتها صل في الوقت المحدد فقد أحرزت أفضل الأعمال قال قلت ثم أي فقل قلت ثم أي العمل أفضل روايتان قال ثم بر الوالدين هذا يلي الصلاة قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله يلي بر الوالدين فهذا في تكريمه بحق الوالدين على الجهاد. فلا يجوز لمسلم ان يجاهد في سبيل الله الا اذا اذن له ابواه الا باذن ابويه, وهذا بما اذا لم يتعين عليه. فاما اذا تعين بان استنفره الامام وكذلك ايضا بان هجم العدو ببلاد المسلمين فان ذلك لا يحتاج الى استئذان ابويه. قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقفت اي توقفت عن زياده السؤال, ولو استزدته لزاد, لو استزدته ثم لزاد, لكن رفقا وارعاء عليه سكت حتى لا يعني اضايقه وحتى لا اشد عليه. فهذا من الادب, الادب المسعود رضي الله تعالى عنه. اقتصر في السؤال. طيب هذا. وبسهل منتظر قال حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد إمام الجرح والتعديل من الطبقة التاسعة قال حدثنا سفيان الثوري سفيان سعيد أبو سعيد أبو عبد الله الكوفي من الطبقة السابعة قال حدثني منصور بن معتمر منصور ابن معتمر هذا أبو عتاب بالتاء وليس بالثاء كما هو في بعض نسخ التفريد, وإنما هو عتاب بالتاء وهو ثقة ثبت وكان لا يدلس, وهو يقول في التفريد من طبقة الأعمش الظاهر أنه من الطبقة السادسة لأن الأعمش من الطبقة الخامسة, وهذا ما ثبت لدينا أنه رأى صحابيا أو كلم أو أخذ عن صحابي بخلاف الأعمش, فإنه رأى أنس يصلي وفي رواية أرآه يقول, فمن هنا كان من الطبقة الخامسة. وأما السادسة لم يروا أحد من الصحابة, ولذلك أنا في النسخة الأولى في قرة العين جعلته تبعا للتقريب من الخامسة, ثم يعني تراجعت في النسخة الأخيرة فجعلته من الطبقة السادسة. قال عن منصور عن مجاهد, مجاهد بن جبر بن حجاج المخزومي فقيه أهل مكة وعالمهم ومحدثهم, عن طاووس, طاووس بن كيسان اليماني, وهذا في رواية يعني تابعي عن تابعي أو رواية ثلاثة من التابعين على قول من يقول إن منصورا من صغار التابعين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما, ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا حبر الأمة وبحرها عبد الله بن عباس, وهو من أحد العبادلة الأربعة وأحد مكثرين السبعة وآخر من مات للطائف من الصحابة, وكان من مكثرين من الرواية روى 1696 حديثا في مسند أحمد ومسند بقي بن مخلد. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين من فيه سفيان ومنصور كوفيان ومجاهد مكي وطاووس يمني وعلي بن مديني ويحيى بن سعيد بصريان وهكذا. ابن عباس قلنا حلو العبادلة الأربعة وأحد المخبرين السبعة وحبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن. قال رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح, لا هجرة أي واجبة بعد الفتح أي بعد فتح مكة. هذا قاله يعني لمن أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح, يعني معناه أن مكة صارت دار إسلام, فبعد هذا لماذا يهاجر الإنسان؟ ما له حاجة. فإذا قال مسخة, أولا كان واجبا, كل من آمن في مكة واستطاع أن يهاجر المدينة وجب عليه أن يخرج من مكة, ثم لما صارت بلاد الإسلام بلد إسلام نسخ ذلك. وهذا الحديث لا يتنافى, لا تنقطع هجرة ما قتل الكفار والحادث الأخرى. لماذا؟ لأن هذا معناه من مكة, من مكة وكذلك من أي بلاد الإسلام بعد أن تحررت وصارت بلد مسلم فلا حاجة إلى الهجرة. وأما إذا كان وقع مثلا بأن تسلط الكفار على بعض بلدان المسلمين وحولها إليه, وكذلك أيضا إذا غلب الفساق ولم يستطيع أن يعلن بدينه ولم يستطيع أن يعني يمشي على عقيدته فهذا يهاجر, يجب على الهجرة إلى يوم القيامة. أي بلد يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يجد فيه أمنا. وأما هذا محمول على مكة, وكذلك كل بلد صار مثل مكة بفتح المسلمين له لا يجب لا هجرة فيه. قال ولكن جهاد ولي, لكن الذي لا ينقطع من مكة وغيرها الجهاد, هذا مع الشاهد الباء جهاد جهاد في سبيل الله هذا مستمر دائما. ولية ولية خير يعني دائما حيثما كنت وحيث وبأي زمن وبأي مكان تنوي الخير وتقصد الخير وتعمل بالخير هذا هو المطلوب. وإذا استنذرتم فانذروا وإذا طلب منكم النذير أن تخرجوا في قتال العدو فانذروا واجبا على كل أحد. والجهاد يتعين بأحد أمرين، استنفار الإمام هذا يعين على كل أحد استنفره الإمام قال له خرج أنت وهذا لا عذر له ولا يمكن أن يتخلف عن ذلك ولو لم يأمره أبوه. وكذلك أيضا كما قلنا أنه إذا هاجم العدو على الكفار وأرادوا الدفاع فهذا أيضا يجب على كل أحد وهذا هو معناه إذا استنذرتم فانذروا. وأما أن تهاجروا وتخرجوا من بلدكم بلدكم إلى بلد آخر فهذا يعني لا يجب عليكم ولا يعني مشرع مثل هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتجه حدثنا مسدد المسرع أبو الحسن البصري قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن حارث الهجيني البصري الطبقة الثانية قال حدثنا حبيب بن أبي عمرو حبيب بن أبي عمرو الكوفي بن جبار من الطبقة السادسة عن عائشة بنت طلحة من عبيد الله يعني هي تابعية عن عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا سند مسلسل للكوفيين من حبيب. وأما عائشة فمدنية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي من المفتين السبعة وهي أيضا معروفة أفقه نساء الأمة وهي المرجوع لها في الفتوى كان الصحابة يراجعونها في الفتاوى وكانت أعلم الأمة من أعلم الأمة أنها قالت يا رسول الله لما الجهاد أفضل العمل يعني حينما نطالع حينما نقرأ كتاب الله يحث على الجهاد دائما ويجعله في أعلى الدرجات أفلا نجاهد النساء يعني إذا كان كذلك أفلا نجاهد ونشارك الرجال في هذه الغنيمة وهذه المزية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور. عوضكم الله تعالى بحسب قوتكم بحسب يعني استطاعتكم أن عوضكم عن الجهاد وهو الحج المبرور. الله أكبر. هذا هم رحمة من الله سبحانه وتعالى لأن النساء ليسوا بنيتهم ليس كبنية الرجال حتى يقوموا في حق الجهاد. فإذا كان كذلك فالله سبحانه وتعالى عوضه بدل مما فاتهم من الجهاد فضل الجهاد أن جعل لهم حج يعني بدلا من الجهاد وهذا في حق النساء. وقيدهم حج مبرور لا بد أن يكون مبرورا والمبرور هو الذي لا يخالطه مأسب أو الحج الموافق لحج النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا إخلاص النية واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة هذا هو المبرور. ومنهم من فسره الحج المبرور مقبول وهذا لا غيب من الله لكنه علامة إذا كان الإنسان أن يعلم أن حجه مبرور أو غير مبرور يعلمه بحالته. فإن كانت نفسه رجعت عن الحج على أحسن حال إن كان فاسقا تاب وإن كان غير فاسق مطيعا زاد على طاعته فهذا يعني له أن يطمئن أو يعتقد بالله سبحانه وتعالى بأنه قبل حجه هذا هو علامة حج مبرور. والحاصل إن الله سبحانه وتعالى ما بخس أو ما نقص النساء عن حق الرجال بل ساوينا الرجال في الفضل بالحج المبرور بدل الجهاد في سبيل الله. وهذا في فضلنا فضل الجهاد واجهة للتمسع للباب الذي نحن فيه كونه دليلا للباب واجهة. وبالسالي متصف على حدثنا إسحاق وإسحاق هذا غير منسوب. وأم أبو علي بن الجياني يقول لم أره منسوبا لأحد وهذا إما المراهية أو المنصور أحدهم إما أن يكون إسحاق المراهية وإما أن يكون إسحاق المنصور القوسي. قال كلاهما في قتال. قال أخبرنا عفان مسلم الصفار قال حدثنا همام بن يحيى العوفي قال حدثنا محمد بن جحادة بالضم هذا من الطبقة الخامسة. قال أخبرني أبو حصين بالفتح أبا حصين الأسدي كبيري ثم رزيق من حكين الصغير كل من أتى في الصحيحين حسين أو أبو حسين أو حسين إلا هذا فهو أبو حصين بالتكبير وهو عثمان بن عاصم الكوفي من الطبقة الرابعة. أن ذكوان أبو صالح ذكوان السمان الزيادي أنه قيل له السمان الزيادي أنه كان يجلبه من المدينة إلى كوفة وبالعكس الزيت والسم هذا أوثق من روى من أوثق من روى عن أبي هريرة رضي الله يقول حدثه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه قال جاء رجل لا لم أعرف هذا الرجل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل يعدل الجهاد أريد أن أخذ عملا يكفيني عن فضل الجهاد يعني عمل له أجر ومثوبة الجهاد في سبيل الله دلني على هذا فقال صلى الله عليه وسلم غير هذا قال لا أجد بس ليس هناك عمل وازي جهاد في سبيل الله مات لا تجد قال هل تستطيع ثم قال له هل تستطيع أن يعني إذا خرج المجاهد في سبيل الله يعني أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر ما في جلوس ولا تفتر وماذا وتصوم ولا تفتر هذا يعني هو يعني إن استطعت هذا تستطيع قال ومن يستطيع هذا ومن يستطيع ذلك يا رسول الله هل هذا معقول هذا يعني حتى يرجع المجاهدون 6 شهور 5 شهور ويعني صوم في النهار قيام في الليل كله متواصل ما يستطيع قال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستمر أي يعني لا يعدو ويسرع في طواله أي في حبله الطويل فيكتب له حسنات خلي صلاته وصومه وتلاوته ودعاه وذكره بل فرسه الذي اشتراه ليجاهد عليه في سبيل الله ثم أخذه وصاحبه ثم قيده بحبل طويل حتى يأكل من أطراف الأرض وكلما ذهب وقطع حبله ذلك واستنى شرفا أو شرفين فهذه كلها تكتب له مزان حسناته مزان حسن ما هو الطعاف فقط فإذا أنت ما توازي المجاهد ولو فعلت ما فعلت حتى الذي وصفت لك وهو القيام يعني حتى قيام ولا تفطر الصوم ولا تفطر ما يوازي هذا لأنه يزيد عليك لماذا في سبيل الله إن اشترى فرسا وأثيب عليه وأرواسه وأبواله كل هذه ميزان حسناتي وأنت ليس لك هذا هذا عظيم رغيب في الجهاد هذا عظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي وهذا الحديث ربما يعارض معارض يقول لقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في فضل 10 ذي الحجة يعني ما من أيام العمل الصالح فيهن إلى آخره فقال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل إلى آخر ما قاله فإذا نقول إن هذا مما يستثنى من في هذه يعني الفضائل إذا هذا معناه أنه ربما قاله بعد هذا يمكن هذا فعامهم مخصوص بهذا لا يبعد ذلك عام مخصوص بهذا لا يبعد ذلك فإذا ذلك اليوم لو فضل إن الله تعالى والله سبحانه وتعالى يعطيه على قليل من العمل ما لا يعطيه على كثير من المشاك والمتاعب قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وهذا باب أفضل الناس مؤمن مجاهد في نفسه وماله في سبيله أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله يخفي أفضل نفسه وماله في سبيله وهذا أفضل الناس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم كل الآيات القرآنية في تقديم الأموال على الأنفس إلا في بعض المواضع في موضعين فهذا يعني يدل على أن الجهاد بالأموال أفضل من الجهاد بالأنفس وهو في أمل ترغيب لهذا لأن الجهاد بنفسه هذا يعني لا يتعداه وأما الجهاد بالمال وزع على مجاهدين كثيرين بحسب ما ينقصهم من المال فإذا يكون أكثر فأكثر ولذلك في الآيات يتقدم هذا يا مؤسسة خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم من ذوي العلم هذا هو الخير ثم يجزيك الجزاء يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم معنا ذلك الفوز العظيم هذا فضل الجهاد في سبيل السالم الطيب قال حدثنا أبو اليمان حكم ونافع الحمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة من الطبقة السابعة قال عن الزهري محمد المسلم أنه قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي الجندعي المدني نزيل الشام نزيل دمشق قال أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة وله أحاديث كثيرة ومن المكثرين السبعة روى 1170 حديثا. قال ماذا؟ وهذا السند مسلسل للمدنيين تقريبا لأن عطاء كان من أهل المدينة. وأما أبو اليمان وشعيب فحمصيان، وأبو سعيد الخدري أحد المكثرين السبعة من عبد اللطائف في هذا الإسناد. قال حدثه أنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل، أي الناس أفضل عند الله أجرا ومثوبة ورفعة درجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وقال هذا بالدرجة الأولى، قال هو الأفضل عند الله. قالوا ثم من؟ ثم يليه. قال مؤمن في شبه من الشعر، مؤمن ماذا؟ منعزل عن الناس في شبه من الشعر، من معتزل عن الناس، هذا يلي المجاهد في السبيل، وهذا أيضا فضل عظيم. ماذا يعني يتقي الله؟ ليس الاعتزال لأمر الآخر، إنما يتقي الله، يعني يريد أن يريح نفسه وأن ينتعد الدنيا وتعد الناس والاجتماع. وماذا؟ ثم ويداه الناس من شره، هذا هو المحور، يعني انعزل عن الناس بطاعة الله ولا يرى بنفسه مزية على الناس بسبب الانعزال وتقوى الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، بل يرى أنه إنما انعزل ليكفي الناس شره ألا يضر بالمسلمين. إذن هذه عقيدة، هذا اعتقاد عظيم، لأن كثير من الناس إذا أكثر من الطاعة وانعزل للطاعة ترى نفس الأمارة بالسوء تحدثه أنك أفضل الناس، فعلا أفضل الناس إلا الذي جاهل سبقه. لكن من حق المسلم أن يرى أن يهدم نفسه، يرى نفسه بالليل، يقول إيش اسمه في حيز الأمان، يرى نفسه إيه؟ يرى نفسه إيه؟ هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا، يعد جميع الناس مولا لأنهم يعني على ما قضاه الله جل وعلا. الله أكبر. إذا ظلمه أحد ظلمه أحد يقول قدر الله عليه عفوت عنه. هذا هو المؤمن الكامل، يعني قريبا غريبا مستمالا مؤملا. هذه الصفات ينبغي أن تجعل نصب العين، وذلك أنه لا يتوهم الإنسان بسبب كثرته مثلا الطاعة وكثرة طلبه للعلم وكثرة تأليفه وكثرة نشره العلم للناس، لا يرى نفسه بذلك على أحد، إنما يقول أنا دون هؤلاء وهم أفضل منه. لماذا؟ لأن في الحقيقة هو الواقع، لأن الإنسان الله تعالى التقوى هنا، التقوى هنا، فالمعيار هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا كان التقوى أنت لا تدري كم مقدار كم طن في قلبك من التقوى، وذاك الآخر كم ملايين مليارات، فإذا لا تتوهم أن نفسك يعني أنجيتها بإعزالك عن الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مؤمن اعتزل عن الناس في شبه من الشعار. لماذا؟ أولا يشعر نفسه بالطاعة، ثانيا يرى أنه يريد أن يدعى شره ويدفع شره عن الناس، وفعلا هو يدفع شر الناس عنه عن نفسه، وفعلا هذا هو أيضا. لكن المقصود في هذا لا ينوي نفسه لهذا، إنما ينوي أني أدفع شري وأكف شري شر نفسي عن مخلوقات الله أو عن المسلمين، وهذا هو الحق الذي ينبغي المسلم أن يعتقده دائما، يرى نفسه أولى بالذم ولا يرى غيره أولى بالذم، وإنما يرى نفسه أولى بالذم لأن هذه رتبة عالية وولي درجة المجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. الله أكبر. ينبغي الإنسان أن يعتقد في نفسه سوءا ولا يعتقد في الناس سوءا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا أبو دمع حاكم ناتي قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم المجاهد في السبيل. هذه مشكلة، مثل المجاهد، هذه جملة معترضة، يعني احترز بها أن كل من خرج في سبيل الله بماله وماله ليس مجاهدا عند الله، والله أعلم من جالس. من الذي خرج لله؟ هذا العالم هو، وإلا كل أحد يدعي أنه مخلص لله والإخلاص أمر قلبي لا يطلع عليه الله. فإذا فينبغي أن يتنبه المجاهد في سبيل الله مال وماله بمال وأهله ونفسه أن يوطن نفسه على الإخلاص، على الإخلاص، ويكون مجاهدا في سبيل الله حقا، ولا يرى نفسه بذلك ولا يعني سمعة ولا رياء ولا أي شيء لا يبتغي بذلك. يقول الله المجاهد في سبيله: كمثل الصائم القائم، كمثل الصائم دائما والقائم ليلا في النوم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله، أي يعني معناه يعني الله سبحانه وتعالى توكل بالعبد المجاهد في سبيله بأن يتوفاه، بأن يقتله، بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة، إن توفاه يدخله الجنة، أو يرجعه سالما مهاجرا أو غنيما، أو يرجعه إلى بلده بأحد أمرين: أجر كامل إن لم يغنم، وأجر ناقص بقدر غنيمة. يعني يقول إذا يعني غزى الناس ورجعوا بدون شيء رجعوا بكامل أجره، وإذا غنموا تعجلوا ثلثي أجره. يعني هذا على كل حال الغنيمة أحلت لهذه الأمة جبر لنفسها وقصر عمرها وفقرها وفقدها وجائز، لكن مما كان الأمر من رجع بغير شيء هذا أفضل كمالا وتماما. وهذا فضل ليه فضل الجهاد في سبيل الله، هذا فضل أفضل الناس من المجاهد إلى آخر الباب، وهذا الحديث مطابق له. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، الرجال والنساء. النساء ما يجاهدن، لكن لو دعت المرأة أو دعي لها مشروع هذا، لأنها إذا غزت مع زوجها أو مع أحد محارمها يعني احتسب أجل عند الله سبحانه وتعالى، تخدم هناك المرضى والمجروحين وما إلى ذلك، وتعمل مرضى وإلى آخره إذا اشتغل الرجال مثلا. فهذا معناه هذا الباب وعقده ليه؟ قال: باب الدعاء بالجهاد، مشروعية الدعاء بالجهاد والشهادة. يعني إن شاء الله في حديث آخر يقول: لا تتمنوا بكاء العدو، لا تتمنوا، إذا جاء الإنسان أن يأتي الجهاد تمنى لكاء العدو، فكأنه يجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث. يقول: لا تتمنوا لكاء العدو، هذا تمنى لو جاء الجهاد. أنا يقول حذيفة رضي الله عنه: رجل يعني جلس مجلس في مجلس حذيفة رضي الله عنه، يعني لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ حذيفة رضي الله عنه قال: رأيت العجب الحجاب، أعمل ماذا؟ قال: كذبت. قال: لماذا يا شيخ؟ يا حذيفة لماذا؟ قال: أنا أحدثك عن نفسي وعن أبي بكر وعمر وأفراد الصحابة أيام الأحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي نادي خبر القوم؟ فسكت الجميع، كان أبو بكر وعمر وشجعان كله. ثم قال مرة ثانية: من يأتيني بخبر القوم؟ وسكت الجميع. ثم قال مرة ثالثة: من يأتيني بالقوم؟ فسكت الجميع. فإن ذلك تعني يا حذيفة قم، ما وجد واحد يساوي، فرأى حذيفة قال: يا حذيفة قم وأتينا بخبر، ولا تزعجهم ولا كذا، وإلى آخره ما علمه، لأنه لقاري بالبرد شديد ما يستطيع أن يكون مجلسي. فلما قمت قال: كأني في حر شديد، فذهبت هناك وتجولت ورأيت أبا سفيان، لو استطعت، لو أردت أن أقتل أو أضرب أبا سفيان لقدرت عليه، لكن ابن قال لا تعرف. فرجعت من هناك، فلما جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، وانتهى الخبر فجاءني برد زهرة. قال: هذا موقف الصحابة، أنت لو كنت بذلك الوقت تقول؟ فالرجل قال: أنا لا أشعر، خذلي وأنا بالعافية. وإذا يتمنى ما لا يعني ما لا خير، خيرك أنت في هذا العصر لست في نبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت تستطيع أن تدرك ما أدركه الأولون بنيتك وعملك الصالح واتباعك ومحبتك للرسول عليه الصلاة والسلام ومحبتك لله ومحبة شرع الله، تستطيع. أما تتمنى يقول: لو كنت في بدر وكنت في أحد، لا، هذا ليس في من حظك ومن حقك. فالحاصل يقول أن تمني العدو ممنوع. والسبب ذلك لأن الإنسان لا يرى، لا يعرف ماذا يلحقه. أليس الصحابة رضي الله عنهم أشداء على الكفار؟ وكان في بدر في أحد لما التقوا مدين المشركين هزمهم، ثم بعد ذلك لما أقبل عليهم المشركون أليس هزمهم إلا 12 رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا يكون. إذن إذا جاءت الفتنة, إذا جاء لذلك الارتفاع العدو لا تدري موقفك, يتغير. إذا نقول اللهم سلم سلم ما أحب أن أقاتل العدو, إذا هذا هل يستلزم أن نكف عن الدعاء بالجهاد, الدعاء بالشهادة؟ لأن سبب الشهادة الجهاد في سبيل الله, سبب الشهادة والشهادة صلى الله عليه وسلم قال خلوه يموت فإن لمجاهد 100 درجة كل درجة ما بين السماء والأرض. هذه الدرجة العالية ماذا تنال؟ بالشهادة. إذا الشرع من ناحيتين يأثر المعترض, يقول هذا الحديث قال لا تتمنى, هذه واحدة. الناحية الثانية الدعاء بالجهاد, الدعاء بالشهادة فيه السعي في يعني في ظهور الشرك وظهور العدو على المسلمين. إذا قلت يا سبي الشهادة في سبيلك معناه أنت تموت, من الذي يقتلك؟ المشرك. إذا قتلك وأصحابك ينصرون على بلاد المسلمين وعلى المسلمين. إذا هذا ما نعود بعونه بعلوم بظهور الشرك على الإسلام. فيقول لا, إن للشرع ملحظين, ملحظ من هذا من هذا, فيرى أصلح الأمرين وأعظمهما رتبة عند الله وأنفعهما للمسلمين. فالشهادة كما ذكرنا درجات عالية, وهذه الشهادة لا تنال. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بين بعرض وطوله واقعة أحد وواقعة بدر كذلك, لكن ركز على أحد, وبين في ذلك أن هذه حكمة في أحد في بدر أنتم انتصرتم, وفي لن هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى انتصرتم, ومات هناك 14 ولذلك بس, ومع ذلك قتلتم 70 وأسرتم 70, لكن هل وجد لكم الشرف الذي حصل في أحد؟ ما حصل. إذن يقول الله سبحانه وتعالى, يبين الله سبحانه وتعالى أن تسليطه للكفار أحيانا على المسلمين له حكمة بالغة, لأن هؤلاء المسلمين لا ينالون الدرجة العالية إلا بهذا. فأحيانا الدولة هذا الحرب شجاع دولة هذا يدول يعني يدال المشركون أحيانا لينال المسلمون الدرجة العالية بسبب الشهادة. ولذلك الدعاء بالشهادة, وكان عمر كما يأتينا يقول يا اللهم ارض شهادة في سبيلك وموت البلد برسولك, فهذا معناه تدعو إن وفقك الله وإلا تنال أجره. فإذا معنى ذلك أنه لا يعنى ولا يهتم بظهور المشركين, لأن الله له دولة أخرى فيعكس عليهم الميزان. فإذا كان كذلك فالدعاء بالشهادة فالدعاء بالجهاد ليس منافيا للمصلحة الشرعية أو لتشريع الجهاد في سبيل الله, لأن الجهاد في سبيل الله يعني فوائده عظيمة, ليس الغنيمة فقط, الشهادة أين؟ أين الشهادة؟ الشهادة لا تنال. 70 استشهدوا في أحد ولم يجد نصفهم ولا أقل منه في بدر. فلذلك نقول إن هذا يعني وهذا من الله سبحانه وتعالى مصلحة ومنفعة بعباده المسلمين والصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو الدعي بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر رضي الله تعالى عنه معلقا, اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم, وأوثق لذلك. فقال طعنه أبو لؤلؤة فمات بذلك, فنال الشهادة وفي بلد الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن موت في المدينة أمر عظيم. صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت فليفعل. فإني أشفع لمن مات بها, شفاعة صلى الله عليه وسلم عامة للمسلمين جميعا أولهم وآخرهم, لكن لمن مات بالمدينة شفاعة خاصة. فإذن فقال العلماء كيف يفعل يموت في المدينة الإسلام؟ هذا بيد الله, وما تدري رسول الله ما في ما يعلم. قالوا هذا معناه يتحرز إلى الله بذلك, وهو يتردد في المدينة ويسكنها ثم يدعو الله تعالى. فبذلك يظن عادة أن من عاش أو أحب بلدا يموت هناك, فهذا هو الذي تحرز له. من استطاع أن يموت بالمدينة وعلاه تحرز بذلك, واطلب ربك كما فعل عمر رضي الله عنه شهادة في بلد رسولك فيوفقك الله سبحانه وتعالى لذلك. وفي سائرين التطبيق على حدثنا عبد الله صلى الله عليه وسلم محمد الكلاعي دمشقي العصر نزول تنيس, تنيس قرية بمصر, عن مالك مان جارية عن سعد بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك, هذا عمه أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الإسناد مسلسل بالمدنيين غير شيخه, وهو أيضا دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره. قال رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام, على أم حرام بنت ملحان, هذه خالته تطعمه وكانت أم حرام تحت أبادة بن الصامت. أي أخيرا أولا تساءل العلماء لماذا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حرام وتفلي رأسه إلى آخره، فاختلفوا على عدة أوجه. وعلى كل حال نقول إنها ممن تحيد له، ومن من قال خصوصية، ولكن هذا رد عليه أن خصوصية لا تكون مثل هذا. وعلى كل حال هي إحدى قراباته، ولا ندري من أين له بذلك. أم سليم وأم حرام أختان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على هذه وعلى هذه وتطعمه فتطعمه. وكانت أم حرام تحت أبادة بن الصامت، ليس في ذلك الوقت، إنما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عبادة بن الصامت فكانت تحته، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تهدي رأسه، تهدي رأسه يعني تحك رأسه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقمل رأسه. هذه من خصوصياته، عدو عن خصوصياته القمل، هذا لا يناله. فنال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ والله يضحك، والحال أنه يضحك. قالت فقلت وما يدرك يا رسول الله ما الذي أداك إلى الضحك؟ قال ناس من أمتي أردوا علي غزاة في سبيل الله في البحر في رواية الأخرى، وعني يركبون سبج هذا البحر، أي وسط هذا البحر، بحر ليه وكبير بحر العظم. قال فطيب ملوكا على الأسرة، أو قال شكم من الراوي، أو مثل ملوكي على الأسرة، سرير الأسرة، يعني معناه أنهم في ذلك الوقت كانوا ما شاء الله موجهين، وفتح الله عليهم الغنائم فصاروا كرموا. قال شك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، هذا محل الشاهد بعد. فدعا رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها منهم، دعا لها. ثم وضع رأسه مرة ثانية ثم استيقظ ويضحك، فقلت وما يدركك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة لسبيل الله، أو كما قال في الأول فقال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قالت أنت من الأولين، هذه زادة، هذا من الأولين، ذاك مطلق دعوا الأول، وهذا من الأولين، البعث الأول ستكون معهم وتوفقين لذلك كثيرا، هذا هو الذي حصلنا. وهذا فيه الدعاء بالشهادة، هذا فيه الدعاء بالجهاد وبالشهادة. قالت ماذا؟ فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان الذي صلى الله عليه وسلم مات، وأبو بكر وعمر وإلى آخره، فجاء عهد معاوية رضي الله عنه فغزوا البحر في ذلك العصر، في عهد معاوية رضي الله عنه. وهؤلاء الغزاة ومن الغريب يعني غزوا مع يزيد بن معاوية، ولذلك كثير من أهل العلم يكف عن سب يزيد والعلي، ويقولون إنه هذا الجيش أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائده، فلذلك قالوا يجب على المسلم أن يكف عن الكلام في هذا، والله أعلم، هذا هو الأولى. قالوا ماذا؟ في ذلك العصر كان تزوجها عبادة بن الصامت، وخرج هو ذلك الجيش، وخرجت هي أيضا معه مع زوجها، فسرعت عن دابتها حين خرج من البحر فهلك. فلما رجعوا قربت لها دابتها وركبتها ونثرت الدابة وألقتها ودقت رفقها فماتت ذلك، فاستجاب الله، فظهر أثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالشهادة. هذا إذن يدل على جواز الدعاء بالجهاد والدعاء بالشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا للرجال والنساء، الرجال والنساء. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتسق، قال باب درجات المجاهدين في سبيل الله، درجات المجاهدين في سبيل الله ما هي؟ سأبينها الحديث. قال يقال هذه سبيلي، سبيل هذا سبيل الله، هذا يذكر عنك، هذه سبيلي وهذا سبيل، قل هذه سبيلي في القرآن الكريم، والسبيل يذكر ويؤنث، يقال هذا سبيلي وهذه سبيلي يذكر ويؤنث. اللغات العربية يعني تستعمل العرب كثير من الألفاظ مذكرا فقط، تستعمل استعمال مذكر، وكثيرا من الألفاظ تستعمل استعمال المؤنث، وبعض الألفاظ تذكر وتؤنث بتقديرين، باعتبار أنه كذا يعني تذكر، وباعتبار أنه كذا تؤنثه يعني يجوز الوجه. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله صاحب الكتاب البخاري، غزا في القرآن الكريم واحد وغازين، هم درجات لهم درجات، هذا تقدير، هم درجات، ظاهر التركيب هم مبتدا، درجات خبر، يعني الناس الذين وصفهم هم درجات، إذا قال لابد من التقدير، معناه لهم درجات مبالغة جعله نفس الدرجات، وهذا هو المعنى المجازي. قال رحمه الله تعالى بالسنن المنتظر حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حمص هذا من صغار الطبقة التاسعة. قال حدثنا فليه بن سليمان المدني قال عن هلال بن علي المدني أيضا عن عطاء بن يسار مولى ميمونة هذا أخو سليمان يسار أحد بقاء السبع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا يدخل الجنة ويجب عليه الإيمان بالله وبرسوله وإقامة الصلاة وصوم رمضان، يعني الواجبات يعني أداها غالب الناس وهكذا، والذين عندهم يعني الزكاة وغير ذلك يعني بعض الناس، فعلى كل دخل الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها حتى ولو محجر وفي بلده الذي ولد فيه ولم يخرج جهاده يدخل الجنة، هذا موعود من الله أن يدخله الجنة. قال فقال يا رسول الله أفلا نبشر الناس بهذا الكلام، أفلا نبشر الناس لأن هذا فضل عظيم لكل أحد وتيسر هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشروا يعني لا تبشروا أفلا نبشر الناس. قال إن في الجنة مئة درجة لا تبشروا، لأن هناك أمور ينبغي التنافس فيها والتسابق فيها، وهي إن في الجنة مئة درجة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. إذن هذا الرجل الذي آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وصلى وصام لا يدرك هذا، إذن خلوا، لأنكم إذا ذكرتم ذلك يتقاعسوا ويتقاعدون عن الجهاد في سبيل الله ويفوتهم هذه وتفوتهم هذه الدرجات الأولى. وماذا ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، وهو أكبر بعد ما بين الدرجتين يا درجة ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه في الفردوس، إذا سألتم الله تعالى الجنة فاسألوه في الفردوس، لماذا؟ فإنه أوسط الجنة أفضل الجنة وأعلى الجنة، أعلى الجنة أفضل أوسط بمعنى الأفضل، أو يقول وسطها وسط الجنة. أراه قال وفوقه عرش الرحمن، ما فوقه مكان أوسط للناس، إنما هو عرش الجنة عرش الرحمن. ومن يتفجر أنهار الجنة، أي من هذا مكاني تتفجر أي وتتصبب أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه فليح بن سليمان ولده محمد قال وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن يعني قال بهذا اللفظ رواه بهذا اللفظ وفوقه عرش الرحمن، وهو الأول أيضا قريب منه نفسه. قال ماذا أذك مع فليح بن سليمان قال يحيى بن صالح قال يعني روى عن فليح وولده محمد أيضا روى عنه قال يعني أن محمد روى هذا الحديث عن أبي بإسناده هذا فلم يشك هناك قال فلم يشك في قوله فلم يشك كما شك يحيى بن محمد بل صالح بل جزم عنه بقوله وفوقه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن صرع به بدون شك. و معنى ذلك أن ذاك شك إذا فوق عرش الرحمن. قال أبو علي الجيعي وقال في رواية أبو الحسن القابيسي حدثنا محمد بن فليح وهو هام، لأن البخاري لم يدركه انصب الأخرج البخاري رواية محمد بن فليح لهذا الحديث لكتاب التوحيد عن إبراهيم المنذر عنه بتمامه، ويأتي بقية شرح هناك إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري قال حدثنا جرير بن حازم هذا من زيد بن عبد الله بن زيد هذا الطبقة السادسة من البصري قال حدثنا أبو رجاء عمران بن محمد العطاردي البصري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين رأيت الليلة في منام رجلين ملكين معك أتياني فصيدا بي الشجرة بالشجرة بي ياء المتكلم من القائلة النحوية أن ياء المتكلم يجوز بناؤه على السكون بناؤه على السكون وبناؤه على الفتح تقول غلامي أو تقول ولدي ولدي افتح هذا لغة لغة وليس ضرورة بالشجرة بالشجرة. قال وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها. قال أما هذه الدار فدار السعادة هذا محض الشيخ درجات المجاهد في سبيل الله دارهم أنا رأيتها الليلة في المنام والمنام ومنام الأنبياء وحي، منام الأنبياء وحي لأنه تنام أعينهم ولا ينام قلبهم، ولذلك هذا وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حسن دار الشهداء. وبسهل متجد قال حدثنا قال بعض غدوة والروحة في سبيل الغدوة المرة بالفتح، باب الغدوة في سبيل والروحة، هذه الغدوة صباحا والروحة بعد الزوال مساء، يعني في سبيل، يعني من غزا غدوة، غدوة يوم واحد صباح خرج في جانب سبيل، يعني سواء رجع أم يعني واصل بس قدر غدوة إذا راح ذلك، أو قدر مساء روحة، هذا أيضا له فضل عظيم. قال وقاب قوس أحدكم الجنة أو مقدار قاب قوس أحدكم، قاب وقيد وقاد وقيد بالدار والباء كلاهما المعنى واحد، قدر قوس أحدكم، يعني قوس هذا القوس الذي يرمون به السهم، يعني مقدار ذلك في الجنة له فضل عظيم خير من الدنيا وما فيها. ورسائل المتفق على حدثنا معلم أسد، هذا البصري، هذا أقول بهز بن أسد، قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لغدوة بسبيل الله، أي الخروج قدر غدوة بسبيل الله، أو روحة أي قدر المساء من الروحة آخر الليل آخر النهار خير من الدنيا وما فيها، الله أكبر، خير من الدنيا كلها وما فيها، معناه لو أعطيت الدنيا وما فيها ليس هناك أحد يعني استوى كما يقال الله إلا بعض أفراد كما يقال في التواريخ، الدنيا وما فيها مشارقها ومغاربها جنوبها وشمالها، لو أعطيت هذه الغدوة أو الروحة في سبيل الله أفضل من ذلك، هذا معنى. والآخر وبعض الآخرين يفسرون هذا لو أعطيت الدنيا وأنفقتها في سبيل الله ما يعني ما يوازي، أنفقتها في وجوه الخير ما وازى أو ما قارب ذلك ثواب ما تجده في سبيل الله قدر الغلوة أو قدر الروح، هذا فضل عظيم، فضل عظيم إنفاق في سبيل إنفاق في وجوه الخير، يعني يفضل عليه الغلوة والروح. قال رحمه الله تعالى قال ماذا؟ باب حور العين وصفتهن، الحور يضم الحاء ليس حور، ها قال ايش؟ قال رحمه الله تعالى بسنه متى حدثنا ابراهيم بن الحزامي المدني قال حدثنا محمد بن فليه، هذا ولد فليه بن سليمان، قال حدثني ابي فليه بن سليمان المدني عن هلال بن علي بن مدني ايضا عن عبد الرحمن بن ابي عمره، عن عبد الرحمن بن ابي عمره الانصاري المدني قال عن ابي هريره رضي الله عنه من اجل من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالمدنيين من اوله الى اخره. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لقاب قوس، لقاب اي لمقدار قوس، قوس مقدارها لقاب قوس في الجنه، فالقاب هو المقدود، مقدود مقدود القوس، لقاب قوس مقدار مقدود القوس، القوس هذا معوج هكذا فيأخذه يعني صاحبه في وسطه، فهذا يسمى يعني قاب قوس، ومنه إلى الوتر هذا يسمى قاب قوس، قدر قوس يعني. قال مقدار ذلك خير مما طلعت عليه الشمس وتغرب، خير من الدنيا ما فيها. وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وبالسهل منتظر على حدثنا قبيصة بن عقبة، قبيصة بفتح القاف وفتح الباء، قبيصة بن عقبة الصوائي الكوفي من الطبقة التاسعة، وبعض الناس يقرأوا قبيصة كما يقرؤون ابن لهيعة، هذا من الأغلاط عند بعض الناس. قال حدثنا سفيان والثوري، لماذا؟ لأن قبيصة من الطبقة التاسعة وسفيان في ثاني السند، يقولنا مشهور عند الطلاب أن في ثاني السند، في ثاني السند يكون ابن عيينة، وفي ثالث السند يكون يعني سفيان الثوري، وهذا ليس صحيح، إنما هو ينظر إلى الراوي، فإذا كان الراوي من الطبقة التاسعة أو من بعد كبار الطبقة العاشرة فهو الثوري، وإذا كان سفيان من هؤلاء روى عن سفيان يعينه لا بد يكون ابن عيينة، وإذا كان من الطبقة العاشرة فيكون سفيان هو ابن عيينة، وهذا هو الفرق، سواء كان في ثالث السند أو في ثالث السند، وهذا وقد ذكرنا في كتاب شو اسمه هذا الفوائد السمية الفرق بين صبيان وصبيان وبين حماد وحماد، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وكذلك حماد صبيان الثوري وصبيان عينة، الرجال الذين يختص بهؤلاء بهذا وبهذا. قال ماذا؟ قال يسأل صبيان عن أبي حازم عن سهل أبو حازم هذا هو سلمة ابن دينار التمار المدني القاص، فهذا هو من الطبقة الخامسة مدني ثقة، وهناك أبو حازم أيضا مثله لكنه كوفي من الطبقة الثالثة، والفرق بينهما أن هذا مدني وذاك كوفي، وهذا من الخامسة وذاك من الثالثة، وهذا لا يروي عن صحابي إلا عن سهل بن سعيد الساعدي، وذاك يروي عن أبو هريرة وغيره، وقد لازم أبو هريرة 5 سنين، ذاك أبو حازم الأشجعي، وهذه الأشجعي، وهذا أبو حازم سلمة بن دينار، وذاك سلمان اسمه. قال ماذا؟ أنا أبي حازم عن سالم بن سعيد الساعدي رضي الله تعالى عنه صحابي من صحابي صغار الصحابة، وقالوا إنه آخر من مات بالمدينة على بعض الأقوال. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها، ومعناه سبق. وسالم متفق على حدثنا قال: باب الحور العين وصفتهن. الحور العين شور جمع حوراء، فعل لنحو أحمر وحمراء، وفعلة جمعان لنقل النذرة. حور هذا جمع حوراء وليس جمع حور هنا حوراء لأنها أنثى، ولذلك نقول حور بالضم وليس حور، الحور هذا ضد الكوري وهذا لا يناسبنا. الحور وعن عين جمع عيناء، جمع عيناء وليس عين، سميت عين لسعة وضخامة عينها وسعته، والحور يعني كذلك أيضا لكونها حوراء، فهذا يعني سبب تسميتها وصفتهن. وبسالي مبتدي قال: يحار فيها القبر. لماذا سميت حوراء؟ لأن العين يحار فيها، لا يمكن يستطيع أن يتمكن من رؤيتها يعني بالتمام. شديدة سواد العين، شديدة بياض العين، هو هذا يعني عينها السواد سواد كامل، والبياض بياض كامل، وهذا من تمام الحسن. قال: وزوجناهم، قال الله تعالى: وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم معناه أنكحناهم، زوجناهم أنكحناهم بحور عين. وسالم طيب على حدثنا عبد الله محمد المسندي الجعفي، قال: هذا هو الشيخ الذي ينتسب إليه البخاري، البخاري قال له الجعفي وليس نسبه الجعفي، وإنما الشيخ هذا جد الأعلى، كان جد أعلى للبخاري، أسلم على يديه والي إيه والي خراسان الأخنس، وأخنس من اليمن كان والي خراسان، فأسلم جد الأعلى للبخاري، جده الأعلى مجوس، الله أكبر، يخرج الحي من الميت، من راس الأمة إلى أن يرث الله السنة وما بقيت السنة، بخاري بخاري بخاري العجم والعرب كله، هذا كان جده مجوس، فأسلم على يديه، ثم أبوه تعلم إلى آخره، ولكنه ظهرت الآيات والبركات على هذا على البخاري، وهو حفيده، حفيد ذلك الأمير هو محمد عبد الله محمد المسلم هذا، وينتسب البخاري إلى هذا، ولا ولهم معرفة الموالي، وما له بفن المجال، ولا عتاقة ولا عتاقة ولا أحل في ولا إسلام كمثل الجعفي، يقول في ألفية المصطلح، ولا إسلام كمثل الجعفي. بخاري جعفي ليس عبدا محررا بجعفاء، وإنما هو أسلم جده على يدي وآل بخارى فنسب إليه. قال: عندنا معاوية بن عمرو، معاوية بن عمرو الأزدي، قال ماذا؟ قال: حدثنا معاوية بن عمرو، هذا ماذا؟ الأزدي هو من شيوخ البخاري، معاوية هذا من شيوخ البخاري، ويروي عنه تارة بواسطة كما هنا، وتارة بلا واسطة كما في كتاب الجمعة يقول عنه ابن حجر. قال: وحدثنا، يقول قال: حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق ليس السبيعي، أبو إسحاق الفزاري، أبو إسحاق الفزاري إبراهيم محمد بن الحارث، هذا ثقة، ويقول هنا هو الفزاري وليس الفزاري إبراهيم محمد، واشتمل هذا السياق على 4 حادثة إلى آخره. قال ماذا؟ أبو إسحاق الفزاري عن حميد حميد الطويل أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسر أن يرجع إلى الدنيا، وأن الدنيا له وما فيها. إنسان إذا مات وعنده خير لا يريد أن يبنى ارجع إلى الدنيا يأبى ذلك. ومن العباد يقولون إيش إن الولي الفلاني يخرج من قبره ويميت مريده ويغوثهم ويضرب هذا ويضرب هذا، هذه أكاذيب لا أساس لها. ومن ورائهم برزخ إلى يبعثون، ما في أحد يرجع ولا يتمنى، ولو أردت عليه الدنيا وما فيها يقول لا لا لا لا بغي إلا المجاهد في سبيل الله، هذا يتمنى. لماذا؟ لما يراه من فضل الجهاد، يقول ارجعني إلى الدنيا حتى أموت مرة ثانية في سبيلك كأجاهد في سبيلك. وهذا هو وجه هذا الكلام، أن يرجع إلى الدنيا وأن الدنيا له ما فيها، ما في يتمنى أصلا. إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسر أن يرجع إلى الدنيا فيبتل مرة أخرى. ولذلك لما أخبرنا صلى الله عليه وسلم جابرا بأن الله سبحانه وتعالى لم يكلم أحدا شفاحا إلا أباه، فأقامه بين يديه فقال تمنى علي عبد، تمنى ما تريد، قال أتمنى أن ترجعني إلى الدنيا حتى أجاهد في سبيلك مرة ثانية، قال لا، أما هذا فلا منعه، أما هذا فلا. رجع هو القاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله هو استشهد في أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم غزا بعد ذلك كم، ويريد أن يشارك في ذلك، والله سبحانه قال لا، أما هذا فقد كتبته لا يرجع أحد ولا سبيل إلى هذا. تمنى ما تشاء من نعمي الذي في الدنيا والآخرة كله أعطيك، لكن هذا لا. قال وسمعت هذا حديث آخر وجعله رقما، وعلى كل حال هذا رقم واحد يكفيه، وهو إن كان. قال وسمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول وسمعت أنس بن مالك هو حميد الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لروحة بسبيل الله لا أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو قال أشك من الروح موضع كيدي قاد كيد قاد كيد، يعني صوته صوته خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ما بين الشرك والخلف، لأضاءت ما بينهما، ما يحتاج إلى شمس ولا إلى قمر تكفيه، ولملأت ريحا كذلك ريحها يفوح ما بين المشرك والمغرب، هذا صفتها. ولنصفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، هذا صفات أهل الجنة. ولذلك فليتنافس متنافسون، الله أكبر، هذا هو المنافسة، وهذا هو الذي يريده. ينبغي للعبد أن يدعب له ليلا ونهارا، وينبغي أن يدعو الله تعالى أن يوصله إلى هذه الدرجة الأولى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعوذ بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا في جنتك. نبي فيه ما تعوذ بأينا من صاحب الدنيا وفينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا. وفي أخبارك من نجا فلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مغفرة لنا ولا صلة لنا ولا حسنة لنا ولا رسول لنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.